طيب نبدأ بالقاعدة الأول بعدين حضرتك أحبينك. وبعدين إن شاء الله يكون بيننا بعض المناقشات على مسائل مرت علينا. أقول إخوتي الكرام أنا اخترت أفضل من قاعد في الأيمان للبورنو أيضا لكن هي كتاب الوديز. بعض القاعدة تختص بالأيمان قاعد مهمة أيضا هي تنزل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها مسألة المسائل المتناثرة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل مما نوى. ولن قبل أن أبدأ أنا أريد أهيب بالجميع أيضا أن الدعاء وتكرير الدعاء لأهلنا وإخواننا في تركيا وفي سوريا ولبنان أو في تركيا وسوريا بالتحديد لأنه الأمر عظيم جدا في تركيا. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة الإسلامية ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل شهداء سوريا وتركيا وقد قال السلام والهدم شهيد فالله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة. أرجو من الجميع من طلبة العلم لا سيما طلبة العلم في الدعاء لهم ولأهلنا هناك. جزاكم الله خيرا إخوتي الكرام. القاعدة الأولى هل النية تخصص اللفظ العام أو تعم اللفظ الخاص يعني يحلف عموما ثم يقول والله ما قصدت كذا قصدت كذا أو يحلف خاصا ثم يقول قصدت التعميم ما قصدت فرض هذا فرض مفرض العموم. هذه سورة المسألة هذه سورة القاعدة. هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟ العام طبعا تعلمون لغة العام بمعنى الشامل المتعدد سواء كان لفظا أم غير لفظ. العام هو الذي فيه الشمول. تقول عمهم المطر أي شاملهم جميعا. والعام في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع. دفع من غير حصر طبعا دفع من غير حصر يخرج المطلق لأن المطلق يكون على البدلية. أما العام يكون دفع واحدة من غير حصر كلفظ الرجال مثلا يشمل يستغرق معناه كل رجل. الرجال أو ده جمع معرف الألف واللام يفيد العموم كل الرجال. وأما الخاص أو التخصيص في اللغة فهو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة وهذا على على على تعريف اللغة. وفي الاصطلاح الخاص أو التخصيص هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير المخصص. يعني الكلام الصحيح في ذلك هو قصر الأفراد قصر العام على أفراده على بعض أفراده. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في سوريا. أنا أعرف علمت أن مدينة حلب يعني فيها شدة كبيرة جدا. عامة أنا أريد بس يعني دعاء طلبة العلم أنتم أرجى الناس إجابة للدعاء أرجى الناس إجابة للدعاء. حياكم الله وبياكم وعز أحسن الله كان أحلى. إذن العام التخصيص أو الخاص هو قصر العام على بعض أفراده. القاعدة لها صيغ عند كل مذهب من مذاهب العلماء. أرد معك طلبة العلم من ليبيا حفظ الله ليبيا وأهل ليبيا ورفع مقامهم وأحسن الله إليهم اللهم أمين يا رب العالمين. أقول اتفق الملكية والحنابلة على نون القاعدة فقالوا النية تعمم الخاص وتخصص العام. هذه عند الملكية والحنابلة. والحق أن الأئمة الأربعة اتفقوا على جزئية منها كالشطر الأول لما الشطر الثاني فيه خلاف بين العلماء. اتفق المالكية والحنابلة على مضمون القاعدة فقالوا النية تعمم الخاص وتخصص العام. النية تعمم الخاص وتخصص العام. والشافعية وهذه مسألة الأيمان مسألة مهمة حقا. قال الشافعية النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. لا تبقى خاص على مواليه متفق. التعميم مخالف الأصل وهو الأصل أصلا الشافعية يأخذون بالظواهر. وعند الحنفية قالوا تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. عند الخصاف مقبول قضاء أيضا. أما تعميم الخاص بالنية فقد اختلف فيه علماء الحنفية بين نافع ومثبت. يعني الشافعية والحنفية لا يرون تعميم الخاص ولكن يرون تخصيص لا يرون تعميم الخاص ولكن يرون تخصيص العام يرون تخصيص العام يقولون تخصيص العام جائز في هذا الباب والأخذ به. دكتور السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ الآن من الموسوعة أم من الوجيز؟ لا من الوجيز الآن من الوجيز. الموسوعة أخذ أفراد كثيرة جدا ليس فيها. الصفحة 53 بعد المئة. نعم دكتور الله يجزيكم خير. رجل الله عزيز. طيب حبيبي فهنا بالنظر للتعريفات نرى أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وإن كان هناك تفصيل عند الحنفية اللي نتكلم عند الخصاف أصلا ليس عند الثاني، ليس عند جميع الحنفية. نعم. وأما تعميم الخاص فهذا أيضا عند الحنفية وعند الشافعية أنه لا يصح. القاعدة لها أمثلة كثيرة، وقلنا للقاعدة الشطران، الشطر الأول تخصيص العام، الشطر الثاني تعميم الخاص. تخصيص العام له أمثلة، وأمثلة ممكن تكون كثيرة، منها من حلف لا يأكل أحدا، لا يكلم أحدا، ثم قال نويت زيدا، يعني زيد جاء فقال والله لا أكلم أحدا، أو قال لو لن أكلم أحدا، وجعله طلاقا، لو كلمت أحدا تكون امرأتي طالق، أو جعله يمينا والله لا أكلم أحدا. ثم وجدناه يتكلم مع عمرو فقلنا له أنت قلت لا أتكلم أحد، لا أكلم أحدا، وهذا عام، وهذا عام، لا أكلم أحدا هذا عام، لأن أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيقول لا نويت زيدا، نويت عمرا، نويت محمدا فقط، يقول ذلك. وهنا باتفاق الأئمة الأربعة يقولون بأنه لو قال نويت زيدا لا يحنث، والأمر على ما هو فيه. فعند المالكية والحنابلة والشافعية والخصاف من الحنفية، الخصاف الذي يقول بقبول هذا الأمر أنه تخصيص العام، أنه لا يحنث ولو كلم زيد، لو كلم غير زيد، فإذا هو الآن قصر العام على بعض أفراده، هو قال لا أكلم أحدا والله لا أكلم أحدا، فكلم عمرا أو كلم زيدا، فلما سألناه قال والله ما قصدت إلا رفيدا مثلا، ما ما ما ما قصدت إلا عبيدا، وهذا قصر عام على الفاضي. وهذا ينفعك جدا في مسائل الطلاق، ينفعك جدا في مسائل الطلاق، عندما يقول لو ذهبت إلى أمك فأنت طالق، جلست أسبوع أسبوعين، ففي الأسبوع الثالث ذهبت إلى أمها فقال لها أنت طالق، يعني فقال قال لها أنت طالق، فقال انظروا أنا قلت لها لو ذهبت لأمك، وأنا أقصد هذه الجمعة، وهذه الجمعة بأسرها لما ذهبت. ونحن نقول الأئمة الأربعة اتفقوا على قصر العام على تقصير العام، قصر العام على بعض أفراده، على بعض أفراده، أو قال نعم، أو قال لا أكل لحما، ثم قدم له ذراع الشاة قال أحب ذراع الشاة فأكلها، أو قال لو أكلت لحما امرأتي طالق فقدم له ذراع الشاة فقال لما قال له أنت أكلت لحما قال قصدت لحم الإبل، وبهذا تكون مخارج، بهذا الأمر تكون مخارج، وهذه تنفع جدا في الحياة، الجوانب الحياتية هنا في مسائل الطلاق وتعليق الطلاق الذي يحدث كثيرا من الناس. إذا كان رجل يعني تلفظ بلفظ عام لكنه ما قصد العموم، تلفظ بلفظ عام ولكنه ما قصد العموم، نعم. أنا أقول له إذن ابق على امرأتك، نقول له ابق على امرأتك، نعم. أما عند غير جمهور الحنفية فهو يحنث قضاء عليه الكفارة ويدين بينه وبين الله جل فعلها. الصحيح الراجح في هذا الباب هو قول جميل أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا خصف من الحنفية. من ذلك لو قال رجل لامرأتي نعم لو ذهبت لأختك أو لو ذهبت لأمك فأنت طالق، وقصد بذلك هذه الساعة، قال ذلك هذه الساعة، في اليوم التالي قالت له أستأذنك أذهب، هل أذهب؟ قال نعم اذهبي، قالت أنت علقت الطلاق، قال علقته في الساعة أمس وأنت ما ذهبتي. فهذا الصحيح الذي نراه بأنه ينفع جدا في مسائل التعليق إذا كانت النية قصر العام على الخاص، قصر عام القسم العام أو النوايا في الأيمان، إن كانت على العموم يصح قصرها بالنية على الخصوص. فالنية تخصص العام، توقع العام على بعض أفراده، توقع العام على بعض أفراده. من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، طبعا هذه مسألة فقهية تعلمون فيها خلاف، الشافعية رحمها الله يرون أن من قال ذلك يعني وتزوج امرأة لا تطلق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، ولا نكاح فيما لا يملك ابن آدم. فلو قال من قال كل امرأة أتزوجها فيها طالق، كما قلت أنه المالكية قالوا بذلك وتكلموا على مسألة شتات البلاد، لو خصص بلدة أو خصص صنفا من النساء وحنفية كذلك. لكن الصحيح أنه من لم يملك العقدة لا يستطيع أن يحلها، يحلها قبل أن تعقد، أو يحل العقدة قبل أن تعقد. فلذلك في قولي كل امرأة أتزوجها فيها طالق كلام له، لا سبيل له. الحنفية يقولون كل امرأة أتزوجها فهو طالق، فهي طالق. الملكية يقول إن إن إن إن جعل صنفا واحدا. عامة لو تنزلنا على الجميع فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال نويت من بلدة كذا فقط، يعني كل امرأة من طنطا تزوجها فهي طالق. لو تزوج من مصر، تزوج من الإسكندرية، تزوج من كفر الزيات، فإنه امرأته لا تطلق لأنها ليست في المكان الذي قصده هو وانتواه. مع أن اللفظ عام، لكن قلنا القاعدة أنه يجوز قصر العام على الخاص بالنية، يعني النية تجعل العام خاص، قصر العام على الخاص بالنية. وهذا كلام خلاف الجمهور الحنفية، والجمهور الحنفية يقولون لو تزوج أي امرأة طلقت منه، ولكن الدين بينه وبين الله تعالى. طبعا إذا كانت تصدقته هي، لو تصدقه هي تكون معه، وإلا فيقع التوقع عند الحنفية في الأصل. هذا بالنسبة للشرط الأول، وهي قصر العام على الخصوص أو تخصيص العام بالنية. يقسم عموما، فإذا حكمنا عليه يقول ما أردت إلا كذا فيخصصها، فهو يعمم لفظا ويخصص نية، والنية قابلة لأن تخصص العام. أما القاعدة الشرط الثاني من القاعدة، وهو تعميم الخاص بالنية، يعني يأتي لفظ خاص فيعممه بنية، يقول لا قصدت كذا، قصدت عموما. مثال ذلك، لو حلف لا يشرب من ماء من حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش. طبعا هذا معروف انه اصلا، يعني لما يقول ما اشرب منه شربة الماء معناه انه لا ياخذ ايش، لا ياخذ شيئا حتى في اعراف الناس، لكن المسألة على النية. فهنا عند الحنفية والشافعية أنه لا يحنث إذا أخذ منه طعاما أو ثيابا، لأنه لما تكلم خصص وقال شربة الماء. صوبين فقهيا في هذا الباب هم يرون ينظرون إلى التأصيل العام، وهو عدم التضييق، والتأصيل العام أيضا يعني يبقى على التخصيص حتى لا يحرم على نفسه كل هذا. أما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء يملكه، يعني لو أخذ ثيابه يعني يحنث، أخذ ماءه يحنث، أخذ طعامه يحنث، لأنه معروف أنه لما يقول لا أشرب من فلان ماء، ده هذا على سبيل، ليس على سبيل الحصر، ده على سبيل الإشارة، هذا على سبيل الإشارة. كذلك لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران أهله، فدخل عليهم بيتا آخر حنث عند الملكية، لأنه يريد هجران على نفسه. أما من قال لزوجته إن لبست ثوبا فأنت طالق، وقال أردت ثوبا أحمر، جمهور الحنابلة يقبل منه ديانة، وفي قبوله في الحكم آية القضاء روايتان. وهنا نقول لما قال إن لبست ثوبا، هذا إيش؟ هذا نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، نكرة في سياق الشرط يفيد العموم. قلنا باتفاق الأئمة الأربعة قصر العام على بعض أفراده بالنية يجوز، يعني النية تخصص العام. الخلاف كل خلاف بينهم في تعميم الخاص. قلنا لو قال لها إن لبست ثوبا فأنت طالق، فلبس ثوبا فقالت له بهذا يقع الطلاق، قال لا، إني أردت الثوب الأحمر. فقصر العام على أفراده بالنية، وهذا إذا قلنا بالنية فيصح ذلك ولا حنث عليه، يصح ذلك ولا طلاق عليه. خلاصة الأمر أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه من المالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا خصف من الحنفية. أما عند جمهور الحنفية فتخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. مع ذلك أن الدعاء الحال في التخصيص غير مقبول في الحكم، إذ يعتبر حانثا وتجب عليه الكفارة. أما تعميم الخاص أما الديانة بينه وبين رب هذا أمر آخر، وأما تعميم الخاص بالنيابة فهو جائز عند على الإطلاق عند الحنابلة والمالكية، واختلف الحنابلة في تقييده المطلق بالنية، والشافعية منعوا تعميم الخاص بالنية لأنه هذا التأصيل عام، الظاهر يبقى ظاهرا هو الذي يقدم. وكذلك عند الحنفية على الراجح أنهم يمنعون عموم المشترك، فهذا أولى بالمنع، وإن ورد عنهم بعض أمثلة تدل على أخذ بعضهم بتعميم الخاص لكنها غير مسلمة بها. والخصاف منهم قال بذلك، قال يعمم الخاص بالنية، الخصاف قال يخصص العام بالنية، يخصص العام بالنية. وهنا نرى أن الشافعية والحنفية في هذه القاعدة يجعل القاعدة مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها الشطر الثاني لأنه نعمل به، أنه بيجعل الخاص عام لإهماله من نية في هذا الشطر. وتمسكهم باللفظ، وقد خالف الحنفية في هذه القاعدة النهج الذي صار عليه في قاعدة العقود حيث غلبوا هناك القصد على اللفظ، وهنا يغلبون العكس، وهذه ليست لهم قرائن محتفة تظهر ما تمنوا. وصحيح أن نقول هذه القاعدة من أهم المكان، يجوز تخصيص العام بالنية، يأتي لفظ عام ويقول قصدت الخاص، ويأتي بهذا الدلالة على ذلك، تخصيص العام بالنية في ساعة أكثر، نعم في ساعة أكثر، لأنه يستطيع أن يبقي البيت ويستطيع أن يعني أن يبقي المرأة، لأنه لو قال لها إن دخلت البيت فأنت طالق، فقال قصدت بذلك بيت الأشباح، قصدت بذلك بيت الأشباح، فلا يقع الطلاق، ويكون الأمر على النية. هذه القاعدة الأولى التي تحتاج تكون للأيمان، لو في أي إشكال عند الدكاترة تحت الأمر الآن. دكتور، أما من قال لزوجه أن لبسي ثوبا فأنت طالق، نعم، هذا يقبل منه ديانة، يدين بينه وبين الله جل وعلا على قول الحنابلة يقولون بذلك، يدين بينه وبين الله. طب يعني الديانة دي يعني هل تجعل المرأة له حل؟ نقول إن صدقته، وإلا فقضاء هو يقع طلاق. يعني إن رفعت أمرها للقاضي فلا يؤخذ بنيته. لا يؤخذ بنيته، ممتاز، يعني يوقع الطلاق به. أما إن سألت مفتيا فيؤخذ به ديانة، وهو أصلا يعني أقسم، يدين يعني يقسم بالله ما قصدته إلا كذا، فإن صدقته فهي امرأته ولا يقع الطلاق. جزاكم الله خيرا، رضي الله عنك. هذه مسألة كما قلت عظيمة جدا، مهمة جدا، لأنه المسائل فيها المعلقة بالذات تكون عن نية، أنه يقسم بالنية ويقسم قسما عاما فيقصره على النية، يعني بالنية يقصره على بعض أفراده. فنقول إذن القول قولك وأنت أضرب يمينك، فنحمله المسألة، لكننا نحمل كلامه على التخصيص، وهذا صحيح، والتخصيص فيه فيما فيه من الفوائد بعدم يعني إضرار على البيت، وهدم البيت بأسرع ما يكون، وإلا فالناس اليوم صار تسرعهم في الطلاق أقوى بكثير من التسرع في الزواج. القاعدة الثانية في قاعدة الأيمان، الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراضي، الأيمان، هل الأيمان مبنية على الألفاظ أم على الأغراضي؟ تعامل في هذا الباب، هل اليمين على اللفظ الذي نطق به أم على النية التي أضمرها وهو يقسم اليمين؟ وهذه المسألة الحقيقة يعني مسألة مهمة أصولية، يكون فيها أمر مهم في هذا الباب. ما هو الأمر المهم؟ هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض؟ خلاف بين المذاهب، لكن ما الثمرة في هذا الباب؟ وطب يعني طب كيف ذلك؟ تلاعب شخص باليمين لفظا لا ويقصد أمر آخر، لا ليس كذلك، بيكون الكلام على الحنف فيه في هذا الباب. عامة عند المالكية والحنابلة الأيمان مبنية على النيات، المبنى اليمين عندهم على نية الحارف إذا احتملها اللفظ طبعا، ولم يكن ظالما، وهذه مهمة جدا في هذا الباب، سواء كان موافقا لظاهر اللفظ أم مخالفا، فالتعويل هنا على النية. قد يكون لفظ سبق لسان. وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ، إن أمكن استعمال اللفظ وإلا فالأغراض أي نيات، يعني يأخذ على الظاهر أصالة ولا يأخذ على النية. قال المصنف هنا: لو اغتاظ من إنسان فحلف ألا يشتري له شيئا بريال فاشترى له شيئا بمئة ريال لم يحنث، وهذا عند الحنفية والشافعية أخذ بالظاهر يعني. وكذلك لو حلف لا يبيع بعشرة فباعه بأحد عشرة أو تسعة لم يحنث، إن غرضه الزيادة، لكن لا حنث بلا لفظ عنده، عند المالكية يحنث. هذه الصور، صورة الأيمان مبنية على النيات أم على الألفاظ أم على النيات، وهي الأغراض. فتقول مثلا: زيد قابل عمرا فترك له مالا، قال: خذ هذا المال عندك، وترك ورحل. ترك عنده هنا يعتبر المسألة ما في نيته غير معروفة. فلما رجع قال له الأخ الذي أخذ المال: شكرا، جزاك الله خيرا على هذه الهدية. قال: ما أعطيتك أنا هدية، أنا أعطيتها لك أمانة تحفظها. أصلا ما المسألة يصدق الأمر، يقول له: إذن أريد حقي. أعطاه مالا وتركه، ثم قال: هذا المال شكرا على الهدية. قال: ما أعطيتك إلا أمانة، فرد علي أمانتي. فهنا يكون القول قوله، إذ الأيمان مبنية على. وهنا المثل الذي مثله: لو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشرة أو بتسعة لم يحنث، لأن غرض زيادة. وهذا عجيب صراحة من الشافعية والحنفية، عجيب جدا، تمسك بالظاهر، وهذا الذي أنكروه على الظاهرية، تمسك بالظاهر لدرجة أنه ألغى كل شيء على النية بحال من الأحوال. عند المالكية والحنابلة كل ذلك يحنث، لأنها إشارة لغيرها. وأيضا لقاعدة أخرى عند المالكية والحنفية، ما هي؟ يقول: ذلك يحنث لأنه إشارة لغيره، هذا تمثيل لغيره. وهذه لتطبيق قاعدة عندهم، يعني الحنابلة يقولون: لو قال يعني بعتك ذلك بعشرة هو باع بتسعة أو بأحد عشر، يقول: لم يحنث، وهذا ليس بصحيح. قال: لو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بعشرة بأحد عشر أو بتسعة أو بتسعة أو بثمانية، قلل أو أكثر، فهذا لا يحنث عند الحنفية وعند الشافعية، لا يحنث. لما؟ الأمر هنا على الظاهر، الأمر هنا على الظاهر. أما المالكية والحنابلة يقولون: يحنث، يحنث بذلك. أما القاعدة نعم، حضرتك كنت بتقول لما بقول لحضرتك لسد الزرائع؟ طبعا ممتاز، القاعدة سد الزرائع ما عندهم المالكية والحنابلة، القاعدة عندهم في ذلك سد الزرائع، حسم مادة، ولأن مادة قد قد قد قد توهم الإنسان ببعض التلاعب. ما القاعدة الثالثة: هل الأيمان مبنية على العرف؟ وهذا عند عدم وجود نية طبعا، يعني لو لم ينتوي، لم يقصد الحالف قصدا، هل نحمله على العرف؟ تعلمون أننا عندنا أقسام ثلاثة: أن يحمل على الشرع، إن لم يكن الشرع يكون، إن لم يستطع أن نحمله على الشرع حملنا على العرف، وإن لم نستطع حملنا على اللغة. فاللغة تأتي في الترتيب الثالث، يعني يأتي الأمر في الترتيب، وهذه أهمية للممارسة. عند الحنفية وعند قول الحنابلة أن الأيمان مبنية على عرف الحالف. طبعا هذا لابد نقول شريطة أن لا يحمل على المعنى الشرعي، وإذا الأصل أنه لابد يحمل على المعنى الشرعي، لكن ما استطاع يبقى إذن يحمل على إيش؟ على العرف، على العرف الحالف. وهنا شوف هذا الكلام يفيدنا في مسألة، يعني طلعت إلى السماء والدخان، ما هي؟ في مصر بالذات الدكاترة، يعني هذه المسألة مهمة جدا، أنه إذا لم يكن هناك نية في هذا الباب حملت على عرف الحالف. هذه يعني كما قلت بيان شافي لمسألة أظهروها على السطح، ونصرها رجل ما أدري هل هو جاهل أو هو عالم يتحايل، ما أدري. لكن ما هي المسألة وكيف نستدل بهذه القاعدة؟ هل الأيمان مبني على العرف أم لا؟ وصحيح أنها مبنية على العرف إذا لم يكن الحمل على المعنى الشرعي. وين بقى المسألة مشهورة جدا؟ ما هي المسألة يا دكتور محمود؟ أو دكتور محمود الزغبي ما هي؟ ليس هذا النبي؟ مسألة يعني كانت طارت مطار يعني. مسألة أن يقول الرجل المصري يدخل مصري أو السوري أو الشامي، هنقول هنا نقلب القاف همز. يعني لما يدخل امرأتي ويقول لها أنت طالب، يقول لها أنت طالب، طلع يتندر عليها على عدم فقه، على عدم فقه وعدم علم، لكنه يعمي على الأغرار الأمرار. وأيضا أي امرأة بومة لا تريد أن تطلق تقول لك بس الرجل هذا من أعلم أهل الأرض، لأنه خلاص لا يقع الطلاق. مثل هذا الرجل المهرج الذي قال بأن الطلاق الشفوي لا يقع، كل هذا جهل مركب في العلم، ما عندهم شيء من إتقان ولا ولا ولا شيء من العلم، فخربوا على الناس. لما يقول لمرأتي أنت طالق، بالسوري بقى بالشامي بالمصري، أنت طالق، يعني قل لي بقى الآن، يعني تأتينا وتضحك على الناس تقول لا يقع الطلاق لأنه قال طالق، وطالق ما ليس معناها في يعني الطلاق. كنا المسألة محمولة على عرف إيش؟ ها؟ على عرف الحالف. المسألة محمولة ما دام لا نجد من الشرع مساغا، يبقى المسألة محمولة على عرف الحالف. الحالف بيحلف ها؟ ها؟ طبعا هو بيقول انت اصلا الشاميين ايضا يقولون بذلك. الشاميين عندنا مرات يقولون قاف ومرات لا يقولون، احنا ملتزمين كل قاف عندنا همزه، خربنا كل شيء في هذا الباب. فهو على عرفه لما يقول امرأتي انت طالق يقصد ذلك انت طالق، العرف هو الان، فالعرف حاكم. لما يقولها انت طالق اسال الجميع في في في في, في الشوارع يقول لك يعني يقصد انت طالق، فالعرف هنا يتحكم. نعم. فلو حلف لا يسكن بيتا فسكن بيتا من جلود أو شعر خيم يعني أو خيمة، فلا يحنس إن كان من سكان المدن، عرف هنا في الأمر، ويحنس إن كان من أهل البادية، لأن عرف الرجل في البادية لا يعيش إلا في البادية، لا في غير البادية، في المدن يعيش في المدن، طريقة المدن. وعند الإمام الشافعي وأحمد في قول يحنس إذا لم يكن له نية، قرويا كان أو بدويا. وأما عند المالكية فإن الإيمان عندهم مبنية على النية أولا، فإن لم تكن له نية فعلى العابس، على الباعث، على الباعث له، يعني ما الذي حركه ليقسم، الباعث أو يسمونه بالبساط، فإن لم يكن باعث فعلى العرف وإلا فعلى الوضع اللغوي. يعني جعل آخر شيء هو الوضع اللغوي، آخر شيء هو الوضع اللغوي. أما عند المالكية فإن الإيمان عندهم مبنية على النية أولا كما قلنا، وعندهم من حلف ألا يدخل أو لا يسكن بيتا وهو من أهل المدن، وسكن بيتا من شعر أو خيمة مثلا، فإن لم تكن له نية فهو حانس، لأن الله تبارك وتعالى سماه بيتا. الشرع هنا حاكم، هنا لا ينظر في عندكم فين محمد غانم، أنت من وين تقول طالق، من وين العراق ولا من وين، عراقي؟ إذن اليمين هنا بدون النية مبنية على الاستعمال القرآني، وهو موضع موافق للوضع اللغوي. طبعا هذا يقدم الوضع اللغوي لأنه لو لم يكن له عرف أو اختلط العرف، فننظر بعد ذلك في الفاصل وهو اللغوي. هناك قاعدة أيضا نختم بها الليلة في هذه القواعد، كلها مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها. من هذه القاعدة، القاعدة الرابعة، كلها القاعدة في الأيمان. هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ عند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا في اليمين، مقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا في اليمين، فقد استثنوها فقالوا اليمين عند القاضي على نية الحالف إن كان مظلوما، على نية المستحلف اللي هو القاضي إن كان الحالف ظالما. هذا عجيب، أين الدليل على هذا التفريق؟ أين الدليل على هذا التفصيل؟ يحتاج إلى دليل. هذا في غير الاعتاق والطلاق، ففيهما على نية الحالف سواء كان ظالما أم مظلوما، المسألة فروج والأصل فيها الحرز. أما عند مالكية وشافعية في اليمين على نية المستحلف أي القاضي على الدوام، تفريق هذا عند الحنفية. عند الشافعية والمالكية أن اليمين على نية المستحلف أي القاضي عند التحالف في الأحكام كلها، فلا صح فيها التولية ولا ينفع الاستثناء. إلا إذا كان مظلوما، إلا إذا كان مظلوما فالشأن يختلف. أما عند الحنابلة فمن رأى السبيل يقول يرجع في الأمانة يعني الحالف إذا احتملها اللفظ ما لم يكن ظالما. والصحيح أن اليمين على نية الحالف لا على نية المستحلف، كما قال الشافعي وغيره، وقال هذا يعني طبعا شبه اتفاق. يبقى النية هنا على نية الحالف إذا حنس عليه. نقف عند هذه المسألة وهي مسائل أربع قواعد على النية في الأيمان، وهي قواعد مهمة، وكما قلت أكثرها تكون معنا في الجانب الحياتية في مسألة طلاق المرأة أو هي ظهر عليه حتى يفعل كذا. المهم أنها تفوت له وتيسر له أبوابا ضائقة يفتحها هو بمثل ذلك بإتقان مسألة النية عند الحلف. الأيمان معتمدها على النية، الأيمان اعتمادها الأصيل على النية. لو في أسئلة بكثرة تفضلوا، وكان لابد من المناقشة لكن الوقت يضيق عليا ويضيق عليهم. لو في أسئلة تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. دخلت أنت مع غيرك يا محمود، سابقك أحد تكلم بعدين تكلمت أنت. جزاكم الله عنا خير سيدنا ربنا يمتعنا بحلم حضرتك أمين طول عمرك على الإطاعة فيه. أرضى الله عنك شكرا دوض معك. طيب لم يكن فنستأذنكم نحن. أرجو من طلبة العلم أقول لكم تاني، الإخوة تدعو لإخواننا في سوريا وفي لبنان، سوريا وتركيا بالذات، أهيبوا بطلبة العلم الدعاء لأهلنا هناك في سوريا وفي تركيا. الزلزال ضرب الجميع ونسأل الله رفع له يعني، ويقال أنه في الشارد جدا سبع أخطر وتمام العشرة تهديم دول، فنسأل الله جل وعلا أن يكون يعني أن يرفع الغم عن الأمة. لكن لابد أيضا أن نذكر أنفسنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.